وأول مسحة مسحها كان في سفر، فإنه يتم إيه؟ مسح مسافر. نما الاثنين اللي قبل كده كان مسح في إقامة ثم سافر، أو مسح في سفر ثم أقام، ده ما مسحش، ده أحدث فقط، أحدث في بلده ثم سافر قبل أن يمسح، وكان أول ما مسح في السفر فمسح إيه؟ فمسح مسافر. يبقى كم واحد يمسح مسح مقيم وكم واحد يمسح مسح مسافر؟ 5 و2. ماشي؟ قول لي الاثنين اللي يمسحوا مسح مسافر. أخ مش معانا؟ ليه كده؟ طب قول لي 5 اللي يمسحوا مسح مقيم. طب 1 قول 1 يمسح مسح مقيم. ليه؟ أنت عم بتعمل إيه؟ مش فاهم الموضوع أصلا؟ طب ما قلتش ليه؟ قول ونقول لك تاني. شوف بقيت الإخوة اللي وراك، أيوه، مين يمسح مقيم ومين يمسح مسافر؟ كم واحد يمسحه مسح مقيم؟ 5. كم واحد يمسحه مسح مسافر؟ إيه أصلا مسح المقيم وإيه مسح المسافر؟ يوم وليل. ومسح المسافر كويس. قول بقى اللي يمسح مسح مسافر مين دول؟ مسافر سفرا، لازم تقول سفرا يبيح القصر. والثاني؟ طب الحاج اللي جنبه يقول الثاني. مش لازم ينوي، هو أحدث في إقامته ثم لم يمسح إلا بعد أن سافر، يبقى سافر ومسح أول ما مسح في سفره وقد كان أحدث في إقامته، يبقى أحدث ثم سافر قبل المسح. يقول كده من أحدث ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر. دول اثنين هم. مين يقول 5 بتوع مسح المقيم؟ طبعا 5 بتوع مسح المقيم، يبقى بقى 4، ما هم المقيم اول واحد. قول الاربعة الباقيين. ايوه دي خلاص، دي سفر لا يبيح القصر، دخل فيه. ادي الميكروفون اللي جنبك. ادي الميكروفون للاثنين اللي على العمود بيتكلموا مع بعض، مش اول مره يتكلموا مع بعض في الدرس وهذا لا يليق. هو مش 5 بقى 3، فانت مش مركز معانا، فالتلاتة وقعوا منه. ايه ده؟ ما معنى شك في الابتداء؟ بس ماشي. تانية والتالتة ماشي، تكلموش تاني بقى. نعم ايوه، اكثر من 4 ايام لا يبيح القصر. ها؟ لا، 5 بتوع مسح يوم وليلة، منهم اللي مش مسافر اصلا، منهم المقيم، ده قسم من اقسامهم سفر لا يبيح القصر. منهم المقيم ده مش مسافر اصلا، منهم اللي ابتدا مسحه في الاقامه ثم سافر، سفر يبيح القصر لكنه بدا مسحه في الاقامه، فده برضه يمسح مسح مسافر، مسح مقيم. ومن اقسامها سفرا، من سافر سفرا لا يبيح القصر. ماشي. ما خلص اليومين كده كده يخلع مباشره. ما نحن إذا قلنا، ودي هتيجي إن شاء الله، من سافر، من مسح في سفر ثم أقام أو عكسه فمسح مقيم إن بقي شيء من مسح المقيم اللي يوم وليلة يعني. فلو فرض أنه سافر بعد يوم وليلة، خلاص ده أصلا مش بقيله حاجة، طيب إذن يجوز المسح يوما وليلة لخمسة أصناف وثلاثة أيام ولياليهن لصنفين ماشي؟ إنما يجوز المسح بشروط. بس خليكم معنا تسأل في إيه بقى؟ لا اكتب سؤال أبدا اكتب سؤال. إنما يجوز المسح بشروط. الشرط الأول أن يكون بهذه المدة التي ذكرناها. الشرط الأول المدة. الشرط الثاني يقول المؤلف من حدث لا من حدث بعد الأسف ده بداية المدة. الشرط الثاني أن يكون الممسوح عليه مباحا. أن يكون الممسوح عليه مباحا. فالمسروق والمغصوب وخف الحرير للرجل وعمامة المرأة لا يجوز المسح عليها. أي حاجة محرمة لا يمسح عليها. مش احنا قلنا ان سفر المعصية لا يجوز فيه المسح إلا يوما وليلة لأن الرخص لا تباح إيه؟ بالمعاصي. فمن لبس خفا مغصوبا أو مسروقا أو رجل لبس خف حرير والحرير محرم على الرجال فهذا حرام فليس له أن يستمتع بالرخصة. والمرأة لبست عمامة. العمامة دي من لباس من؟ الرجل. ويحرم على المرأة أن تتشبه بالرجل فليس لها أن تمسح على العمامة. إنما العمامة لابد أن تكون لرجل. وستأتي إن شاء الله شروط مسح العمامة. شروط مسح العمامة. يبقى الشرط الأول المدة يوم وليلة للمقيم ونحوه وثلاثة أيام للمسافر سفر يبيح القصر ونحوه. الثاني أن يكون الممسوح عليه مباحا. الثالث أن يكون الممسوح عليه طاهرا. يكون الممسوح عليه طاهرا يعني طاهر العين. أما إذا كان متنجسا يعني هو طاهر لكن طرأت عليه نجاسة فإنه لا بأس بالمسح عليه لكن لا يصلي فيه إلا بعد غسله. إنما كلام المؤلف لما يقول على طاهر أي طاهر العين يعني عينه طاهرة. في أشياء طاهرة في عينها لكن طرأت عليها النجاسة. في أشياء نجسة العين لا تطهر أصلا. فمثلا جلد الكلب ده إيه؟ نجس العين. فده ما ينفعش تمسح خف اتخذ خفا من جلد كلب ده اسمه إيه؟ نجس نجس العين فلا يمسح عليه. طب اتخذ خفا من جلد ميتة نجس العين فلا يمسح عليه. طيب اتخذ خفا من جلد حيوان مذكى تصح تذكيته وتحله التذكية كالبقر والغنم مثلا. خد الجلد ده وعمل منه خف بعد ما ذبح ذبحا شرعيا ولبسه ده اسمه خف ايه؟ طاهر. وهو ماشي بيه واطئ على نجاسة فالخف ده نجس العين ولا تنجس؟ يعني هو طاهر العين لكن طرأت عليه نجاسة طرأت عليه نجاسة فهل يجوز المسح عليه؟ نعم يجوز المسح عليه. يبقى الطاهر هنا يخرج به نجس العين وليس المتنجس إذا كانت عينه طاهرة. معنا؟ كله معنا؟ حد عنده إشكال؟ وده الشرط الثالث. إيه؟ إيه؟ مش سامع. لابد أن يكون إيه؟ أنت اللي ودك في دي أصلا دي حاجة بعيدة خالص دي. طبعا لابد يكون مدبوغ بس ده فات في باب الآنية خلاص. بس انت فاهم اللي احنا فيه دلوقتي ماشي. كونك ما ذكرتش قبل كده مش مشكلة دي. المهم اللي احنا هنا ها هو الراجل بيسأل في سؤال خلاص يعني هنقول له ايه على طاهر مباح. هذه شرطين بعد المدة. يبقى المدة ان يكون في المدة وان يكون طاهرا وان يكون مباح. الشرط الرابع أن يكون ساترا للمفروض. الشرط الرابع إيه؟ كل الشروط موجودة في الكتاب يعني ما تبصش في الكتاب دلوقتي. أن يكون ساترا لمحل الفرض. هو إحنا أصلا بنتكلم في إيه؟ في الحوائل. الحوائل يا إما خف ونحو يا إما جورب ونحو ودول بتلبسوا فين؟ في رجلين. يا إما عمامة أو خمار دول بتلبسوا فين؟ في الرأس، يا إما جبيرة. جبت له سي حتة بقى، يعني أنت ونصيبك تكسر فين زي ما تيجي. يبقى كم حائل يا جماعة؟ 5: خف ونحو، جورب ونحو، عمامة، خمار لمرأة، جبيرة. هذه 5 حوائل. الجبيرة دي ليها أحكام خاصة، خلي الأربعة دول مع بعض، لما الجبيرة دي ليها أحكام خاصة به. فلا بد أن يكون الممسوح عليه ساترا للمفروض. فالخف ونحو والجورب ونحو لابد أن يستر محل الفرد. إيه محل الفرد في الرجلين؟ وانت بقى المفروض مذاكر باب الوضوء، تغسل رجلك لحد فين؟ لحد الكعبين. فلا بد أن يستر الخف من أصابع رجليك إلى كعبيك. فلو كان الخف غير ساتر لمحل الفرد ما ينفعش تمسح عليه. بعضه مكشوف شفاف مقطوع، كذلك الجورب، فلا يجوز المسح عليه، لازم يكون ساتر لمحل الفرد. وكذلك العمامة لا بد أن تكون ساترا لما لم تجري العادة بكشف. اصحى، أن تكون ساترا إيه؟ لما لم تجري العادة بكشف. أنا ما بلبس عمامة، إيه اللي جرت العادة بكشف في العمامة؟ يعني عمامة دي سلطانية مثلا تنزل على وشي تغطي كله، ولا في حاجات باينة؟ في حاجات مكشوفة. إيه المكشوف في العمامة؟ ما تقولوا يا جماعة، جزء من الناصية، جوانب الرأس، مؤخرة الرأس فوق الأفة بشوية، صح؟ الأذنين، دي حاجات مكشوفة في العمامة، ده الأصل يعني. فده مش مشترط أنه يستر، مع أن الرأس تمسح كلها في الوضوء. لكن انظر ما الذي جرت العادة بكشفه في العمامة، وما الذي جرت العادة بستره. فإذا انكشف شيء مما لم تجري العادة بانكشافه فمنفعش تمسح على العمامة. واضح كده؟ فمثلا نص الرأس كده، حتة دي كده، لو انكشفت في العمامة ده جرت العادة بكشفه؟ ما جرتش العادة بكشفه، يبقى انتقض الوضوء لو ظهر هذا الشيء وفحش كما سيأتي. إذن الشرط رقم كام ده؟ 4: المدة طاهر مباح ساتر للمفروض، يكون الحائل ساترا للمفروض. الشرط 5: أن يثبت بنفسه. أن يثبت بنفسه يعني يثبت بنفسه، يعني ما تشدوش عشان يتمسك، وما تربطوش عشان يتمسك. الخف لازم يثبت بنفسه. فلو انت ربطته من فوق عشان ما يقعش، او شديته عشان ما يقعش، فهذا لم يثبت بنفسه. ماشي. الشرط 6: ان يلبس ذلك بعد كمال الطهارة بالماء. ركز معايا في كل كلمة. أن يلبس ذلك، إيه ذلك ده؟ ذلك يعني إيه؟ 5 حاجات: خف ونحو، جورب ونحو، عمامة، خمار، جبيرة. أن يلبس ذلك، 5 دول، بعد، ركز، كمال الطهارة بالماء. كل كلمة ليها مفهوم. فلو كان قبل كمال الطهارة بالماء ما ينفعش. يعني ايه قبل كمال الطهارة بالماء؟ كيف او متى تكمل الطهارة بالماء؟ امتى نقول انك متطهر؟ لما تتوضى وتخلص غسل الايه؟ الرجلين مع بعض، صح؟ يعني لو انت غسلت رجلك اليمين كل غسلت كل حاجة، ورجلك اليمين ونص رجلك الشمال، يبقى انت كملت طهارتك ولا لا؟ لا، لازم تخلص ايه؟ غسل رجلك اليسرى، لازم تنتهي من غسل الرجلين جميعا، دي كده اسمها كملت الطهارة. فلو انا لبست الخف بتاع الرجل اليمنى بعد ما غسلت رجل اليمين، ايه اللي يحصل؟ قل له انزع بسرعة، ما ينفعش. لانك لبست الخف بتاع الرجل اليمين قبل كمال الطهارة، لكن بتاع رجلك الشمال هيتلبس بعد ما تغسل رجلك الشمال بعد كمال الطهارة. فالمشكلة بقت في اليمين ولا في الشمال دلوقتي؟ في اليمين. شمال ايه؟ هي صورة المسألة. صورة المسألة واحد بيتوضى غسل رجله اليمين وراح لابس الخف اليمين، بعدين غسل رجله الشمال وراح لابس الخف الشمال. نقول له في حاجة اتلبست قبل كمال الطهارة، ايه فيهم؟ انا اتلبس قبل كمال الطهارة اليمين طبعا، لان الشمال اتلبست بعد كمال الطهارة، فما ينفعش تمسح، لازم تخلع اليمين والشمال وبعدين تلبسهم، او اليمين يعني مشكلة دلوقتي في اليمين، اخلع اليمين والبسها بعد ايه؟ كمال الطهارة بالماء. طب لو لبسها بعد كمال الطهارة بس مش بالماء، يعني تيمم مثلا، واحد تيمم خلص تيمم ضرب الوجه والكفين وخلص التيمم، ده متطهر ولا لا؟ متطهر، لكن بالماء ولا بالتراب؟ بالتراب، فليس له ان يمسح على ما لبسه بعد التيمم، لازم تكون متوضع عشان تلبس الحوائل اللي تمسح عليها. ده الشرط رقم كم؟ 6. السابع، وهذا في غير الجبيرة، أن يكون ذلك في الحدث الأصغر، فلا مسح على الخفاف والجوارب والخمر والعمامة في غسل الجنابة ونحوه، إنما المسح فين؟ في الحدث الأصغر. أما الجبيرة فتمسح في الأصغر والأكبر لأن ليها حكم خاص. كده قلنا كم شرط يا إخواني؟ 7. مين يقولهم؟ كل هذا مأخوذ من كلام المؤلف. يلا كل واحد يقول واحد كده، قول أول واحد. ها؟ المدة ليه إيه؟ ونحو 3 أيام المسافر ونحو. قول الشرط الثاني. ماشي متأخر بس برضو مش كامل، بعد كمان طهارة إيه؟ بالماء، لازم تقول بالماء. أيوة ماشي خلاص، فعلك واحد، فعلك واحد. قول أنت واحد. نقول مصح على أي مباح. والأخ اللي قاعد ورا خالص ده معناه المفروض مش معانا. أنا كنا ساترين لمحل الفرق. أنا كنا طاهر العين، كويس. قول بقى أنت واحد من 7. يثبت بنفسه، كويس. أروح ستر المفروض، مع انهم قالوها برضه. ايه؟ قالوها برضه، خلاص كده. قالوا الحمد لله. نرجع لكلام المؤلف، قال: يجوز يوما وليلة لمقيم ولمسافر 3 أيام بلياليها. بدأ يبين لك بقى ايه؟ أول حاجة عاوز يقول لك مدة المسح. احنا قلنا يوم وليلة وثلاثة أيام وليلة للمسافر. طب متى نبتدئ الحساب؟ من أول ما نلبس، زي ما بعض الناس بيفتكر اول ما تلبس احسب 24 ساعة و72 للمسافر. قال لك لا، مش من اول ما تلبس، من حدث بعد لبس، من اول حدث بعد لبس. يعني ايه من حدث بعد لبس؟ انا لازم البس بعد كمال الطهارة صح؟ بالماء، انا تطهرت ولبست الخف، توضيت وضوء كامل وبعدين لبست الخفين. الكلام ده كان في صلاة الفجر، قمت اصلي الفجر، توضأت، بعد ما توضيت رحت لابس الخف عشان الجو برد، قعدت بقى لابس الخف، صليت الفجر وقعدت اقول الاذكار وكذا لحد الشروق، وكان عندي درس يوم السبت الاقناع، راح الناس حضروا درس الاقناع، قعد لحد الساعه 9، روح البيت مش قادر بقى، راح نايم. نام الساعه كام؟ 9:30، 10، قول على ما يوصل يعني 10. ده بقى يمسح، وبعدين قام لصلاه الظهر فتوضأ الساعه 1 مثلا، فده يمسح منين بقى؟ من لبس الفجر يمسح لحد الفجر ثاني يوم، ولا لحد الساعه 10 ثاني يوم، ولا لحد صلاه الظهر ثاني يوم؟ في 3 حاجات، لبس في وقت واحدث في وقت، ما هو النوم ده حدث، وتوضا اول وضوء في وقت. ايه المعتبر في الثلاثه دول؟ الوقت اللي هو من حدث اول الحد، اول ما احدثت خلاص. يبقى الساعه كام؟ ده يمسح لحد الساعه 10، يعني هصلي الفجر ثاني يوم بالمسح على الخفين. ايوه صح. طب يصلي الظهر بالمسح على الخفين ثاني يوم؟ لا. مثال اخر، توضا لصلاه الظهر وهو في الشغل، بعد ما توضا في الشغل فضل عادي، روح البيت، اول ما روح البيت مراته قفلوا على الباب استقبله وقبلها بشهوه بس، فالراجل ده قبل امراته بشهوة ما حصلش اي حاجة، لم يقرب منه مذي ولا اي شيء، هو تقبيل بس في شهوة في التقبيل. الكلام ده كان على الساعة 4 يعني قبل العصر بنص ساعة. فبداية المدة ال 24 ساعة تتحسب منين؟ ها؟ لموع الفاس في الراس، يعني اما قبل يعني قبل ما يقع الفاس في الراس ما كانش في حدث، مش من ساعة ما لبس ولا ما يتوضأ العصر. فلما نعرف نقض الوضوء إن شاء الله يبقى أول ما يحصل نقض للوضوء تبدأ تحسب المدة أول حدث بعد اللبس. واضح الموضوع ده تماما؟ في أي إشكال؟ سيبك من دي، سيبك من دي، هدول اشمعنى علقوا الأمر بالمسح صح؟ دعك منها. لو قلنا دلوقتي أصلا لو علقت عليك أصلا دليل المسألة ليه المسح؟ ليه الحدث مش المسح؟ وقعدنا نفصل فيها الناس حتهم مننا، وبعدين يرد عليهم أنهم قالوا من أحدث ثم سافر قبل مسحه فمسح مقيم. أصلا افهم الموضوع، خلي الناس يفهموا الموضوع وأنا أقول يرد عليهم، فده مش وقت خالص. إحنا قلناها في درس الإقناع بحمد الله وفصلنا وقلنا وأخذنا وربينا، لكن هذا الدرس ليس معلقا فيه أو ليس من شرطه ذكر الأدلة والتعليلات والإرادات وكذا. حاضر، اصبر، عندك سؤال في القناة ولا تاني؟ اكتب سؤالك أحسن. إذن من حدث بعد لبس، ثم ذكر الشرط الثاني فقال على طاهر، طاهر يعني طاهر الايه؟ العين. مباح يبقى ينفعش الايه؟ المحرم، كمغصوب ومسروق وخف حرير لرجل وعمامة لأنثى. الشرط اللي بعده قال ساتر للمفروض ولو بشده، أو يكون ليه عرى وزراير أو سستة. تقول لي مش انت قلت لابد ان يثبت بنفسه؟ اقول في فرق بين يثبت بنفسه ويشد ليستر المفروض. انا دلوقتي لو لبست خف واسع بيقع من رجلي ده اسمه ايه؟ لا يثبت بنفسه، فبربطه عشان يمسك، ده ما ينفعش. في خف هو يثبت بنفسه لكن عشان يستر المفروض عاوز يتقفل السوسته بتاعته او يتعمل له الزراير او يتخيط، فده مش ليس مما لا يثبت بنفسه، بل مما لا يستر المفروض إلا بشده أو نحوه، فهو يثبت بنفسه. لكن القضية دلوقتي أنه لابد أن نصنع له شيئا ليستر المفروض. فمن الفرق يا جماعة؟ إذا في خف يرى منه بعض القدم، وفي خف يسقط من القدم. أنا أقول لابد أن يثبت بنفسه، ما يسقطش من القدم، لكن كونه يرى منه بعض محل الفرق فنفعل نصنع له شيئا يجعله يستر محل الفرض وهو ثابت بنفسه، لا مفيش مشكله. لذلك يقولون يثبت ساتر المفروض ولو بشده او شرجه، يكون زراير وعرى ونحو ذلك. طيب ساتر محل الفرض يبقى ما لا يستر محل الفرض لكونه خفيفا مثلا كالزجاج الخفيف او شفافا. واحد لابس شراب شفاف او خف شفاف او ما فيه قطع في محل الفرض، لو مقطوع فوق الكعبين ما فيش مشكله، لكن لو مقطوع في محل الفرض فقد ظهر شيء من محل الفرض فلا يجوز المسح عليه. قالوا حتى لو موضع الخرز، يعني حتى لو دخل شوف الابره الخرز ده، هذا الموضع لو كشف من محل الفرض لم يجوز لك ان تمسح على الخفين. ثم الشرط الذي بعده قال يثبت بنفسه، فإن لم يثبت إلا بشده لم يجز المسح عليه. إلا مسألة واحدة، الجورب إذا كان لا يثبت إلا بالنعل فلك أن تمسح عليه، لورود ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم إذ مسحوا على الجوارب المنعلة. طيب ثم قال من خف، بدأ يبين لسه في كم شرط ما ذكرهمش هذكرهم بعد كده، لكن بدأ يبين الممسوح. قال من خف، من دي من بيانية، يعني يبين لك ما الذي يمسح، يعني يمسح على ايه يعني. فقال من خف وهو الذي يلبس على الرجل من الجلود. اكتب الذي يلبس على الرجل من الايه؟ من الجلود، جلد يعني. واضح؟ ده اسمه خف، من خف وجورب صفيق. ده الحائل الثاني، احنا قلنا الخف سواء كان خفا او جرموقا، الجرموق اللي هو الخف القصير او موق ايا كان، المهم حاجه من جلد تلبس في الرجل اسمها ايه؟ خف ونحو الخف. قال الثاني وجورب صفيق، اي يجوز المسح على الجورب بشرط كونه صفيقا. يعني ايه صفيق؟ يعني تقيل، تخين يعني، غير شفاف. طب ايه الفرق بين الجورب والخف؟ الخف من الجلد والجورب من قطن وصوف ونحوه، زي الشرابات يعني، عليه شراب. المهم حاجه تلبس في الرجل على هيئة الخف إلا أنها من غير الجلد، فدي تسمى عند العلماء جوربا. اشترط المؤلف أن يكون الجورب إيه؟ صفيقا. فمفهوم كلامه أن الجورب غير الصفيق، يعني الخفيف ما ينفعش تمزح عليه. وقد اشترطوا من دول الحنابلة، لأن الإمام أحمد نص على ذلك، اشترط أن يكون الجورب يمكن متابعة المشي فيه، أن يكون الجورب مما يمكن متابعة المشي فيه. كيف هذا؟ يعني تمشي فيه تروح به السفر، تسافر به وتروح به الشغل وترجع به الشغل، ماشي به في الشوارع، يعني تقضي به حوائجك، يمكن أن تتابع فيه المشي، تروح به مشاوير. فإذا كان الجورب ينقطع من أول خروج أو لا تستطيع أن تتابع فيه المشي، لم يعتد أن تمشي فيه ولا تقضي به حوائجك، لازم تلبس عليه حاجة، فلا يجوز المسح عليه. عايزين نقول لكم حاجة، أنت حاسين طبعا المسألة فيها صعوبة صح؟ أقول لي يا شيخ يعني كده على مذهب الحنابلة الجوارب بتاعتنا دي اللي لازم تمسح عليها، ما ينفعش تمسح عليها؟ أقول لك أنا حاجة حلوة خالص، ده مذهب الحنابلة أسهل مذهب من المذاهب الأربعة في الموضوع ده. يعني أنت حاسس إنه صعب ده؟ أسهل مذهب في المذاهب الأربعة، لأن الحنفية والشافعية والمالكية يمنعون المسح على الجوارب إلا إذا كانت منعلة، إنما الجورب كده من غير نعل ما ينفعش تمسح عليه. أسهل مذهب هو مذهب الحنابلة. ليه؟ لثبوت ذلك عن 9 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالإمام أحمد أخذ بهذا موافقة لما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم. وأما الحديث المرفوع، حديث المغيرة الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين، فليس صحيحا عند أئمة العلل أو عند أكثر أئمة العلل، حديث معلول. إذن صح المسح على الجوارب عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعلم لهم مخالف. وأما المرفوع فقد ضعفه عدد كبير من أئمة أهل الحديث. يبقى المسح على الجوارب المعاصرة، الشرابات المعاصرة الخفيفة، المؤلف يقول جورب صفيق فخرج به الخفيف اللي هو يصف القدم أو يكشف عن القدم. السؤال الآن، المسح على الجوارب المعاصرة ما حكمه على المذاهب الأربعة؟ لا يجوز المسح عليها على المذاهب الأربعة. أما الثلاثة فلأنهم أصلا بيقولوا ما فيش مسح على الجوارب إلا إذا كان فيها نعل ونعل من الأسفل. وأما الحنابلة فيشترطون أن يكون الجورب صفيقا. فمن الغلط أن تقول المسح على الجوارب الخفيفة المعاصرة دي مذهب الحنابلة. من قال لك ده مذهب الحنابلة؟ هم قالوا المسح على الجورب لكن الجورب الصفيق. فلما تفتي بهذا القول وتقول هذا مذهب الحنابلة فهذا غلط على الحنابلة. ثم الذي يتعين في مثل هذه المسائل ألا يفتي الإنسان إلا بعد تحقيق كامل لمثل هذه المسائل، إذا يفتي بخلاف المذاهب الأربعة وأن يكون الدليل ظاهرا عنده ظهورا قويا واضحا. ليس لك أن تجترئ على مخالفة الأئمة الأربعة وجمهور المسلمين في مثل هذه المسألة وغيرها، مسائل كثير كثيرة الآن يفتى بها على خلاف المذاهب الأربعة. ليس لك أن تجترئ فتخالف الأئمة الأربعة بسهولة كده وكأن يعني ما فيش خلاف في المسألة وما فيش خلاف معتبر، بل ويزداد البلاء بلاء لما يزعم المتكلم في عصرنا إن هو ده مذهب، المذهب الذي لا يسوغ الفتية بخلافه، وإن هو ده الصح، وإن هي دي السنة، وإن ظاهر السنة كذا. وبعدين يزودها لك بقى يقول لك المسعى الخفين والجوارب مذهب أهل السنة والجماعة. في بعض الجهلة في زماننا بيطلب الكلام كده ومش فاهمه وبيقول إيه. هو نحن ننازع في المسعى الخفين؟ لا. هو احنا بننازع في المسعى الجوربين كمان؟ برضه لا، مع ان النزاع فيه اصلا نزاع معتبر. يعني لو قال لك قائل حتى الجورب الصفيق ما تمسحش عليه، قوله على عينه الراس، ده انت مذهبك مذهب الجمهور. يعني ينبغي ان الواحد يحتاط لنفسه في خلاف الجمهور. اجي انا بقى كمان اقول لك ولا الصفيق، وخالف الاربعه مع بعض، خلي الائمه الاربعه دول كده بجانب والجمهور المسلمين مع بعض كده، وخلينا في ناحيه ثانيه. صحيح الناحيه الثانيه دي فيها ائمه، شيخ الاسلام مثلا في اخر عمره، ولا في الاول كان يفتي ماذا بالحنابل، في القول الثاني شيخ الاسلام جواز المسح على هذه او مقتضى قوله جواز المسح على هذه الجوارب فيها بعض المشايخ المعاصرين من اهل الفضل واهل العلم، لكن ليسوا هم الجمهور، ولا قولهم هو الظاهر حتى من ناحيه الدليل والنظر. لو تنظر في المساله بتجرد وتنظر في حال الخفاف التي جاءت بها الرخصه والجوارب ونحو ذلك، وتدرس شيئا من اصول الفقه وما يتعلق بتخصيص الخطاب بعرف المخاطبين، وما يتعلق بالرخص هل يقاس عليها او لا يقاس عليها، بعض المسائل الاصوليه الخادمه لمثل هذه المساله، سترى ان الخلاف في هذه المساله من اقوى ما يكون من الخلاف. ولا شك ان الخروج من الخلاف مستحب، خصوصا مع قوه الدليل، مع قوه مع كثره المخالف. يعني عندك جمهره تخالفك وادلتهم ظاهره، وأنت لا يقول بقولك إلا عدد قليل من العلماء سلفا وخلفا، وأدلته غير ظاهرة، فالاجتراء على المخالفة في مثل هذا صعب حقيقة. لا يقدم عليها إلا إنسان حقق المسألة وضبطها ضبطا تاما. أما واحد مقلد سمع المشايخ بيقولوا كذا فأفتى بقولهم تقليدا، فمن العجب أن ينكر على من يقول بقول الجمهور مثلا، ويقول أنت بتقول كده ليه، أو ليه ما تمسحش على الشراب يا شيخ. على الأقل إذا كنت مقلد اسكت، ما تزعمش بقى ان هي دي السنه، وان السنه ان لا تتكلف خلاف حال قدمك، خلاف حال قدمك وانت قدمك عليها شرابي وامسح عليها. ثم مساله التيسير على الناس وان ده الاسهل على الناس برضه ما تفتحش كده، لا يفتح فيها الباب على مصراعيه، وانما تنضبط. لذلك انا اقول لا ينبغي لاحد ان يخالف الجمهور في هذه المساله مع كثره التساهل للاسف، حتى صرنا كان ده هو الاصل دلوقتي، كل الناس بتمسح على الجوارب الخفيفة دي. لا ينبغي أن تجترئ على هذه المخالفة وتعرض صلاتك للبطلان، وأن نحن نتكلم في شرط من شروط الصلاة، فالاحتياط في هذه المسائل هو السبيل الأقوم. أما المذهب ومذهب الجمهور فعلى المنع. يبقى بقى حاجة تانية طريفة كده طلعت لنا معاصرة، حاجة كده يعني جديدة طريفة، إنك ممكن تمسح على ما يعرف في عرفنا عزكم الله بالجزمة. الجزمة في بلدنا دي شكلها إيه؟ الجزمة دي حاجة تتلبس لا تستر محل الفرج، لأنها مش واصل حد الكعبين. فهذه المعروفة بالجزمة، مش أنت بقى لابس خف مثلا ساتر لمحل الفرج فانقطع، ولا كان خف ساتر وخفيف، لا ده أصلا ابتداء مش ساتر لمحل الفرج. فهذا الذي حكي الإجماع على عدم جوازه. يعني التانية دي لو قلنا فيها خلاف، فيها خلاف ضعيف. أما الجزم والشباشب ونحو ذلك فالإجماع محكي على عدم جواز المسح عليه، لأنه ابتداء أصلا مش اللبس اللي كان بيلبسه الصحابة الذي جاءت الرخصة على لباسهم. فما تقول مثلا شيخ الإسلام يقول لك أصل كان الصحابة فقراء وخفافهم تتقطع، معهمش فلوس يشتروا خفاف تانية، والعادة في الأغنياء والفقراء أن مع كثرة اللبس تنقطع الخفاف، وحال الصحابة من الفقر ونحوه يقتضي أن ما يكونش عند الواحد منهم خفين ثلاثة فهيلبس خف مقطوع. ده كلام يعني ممكن يعقل، بس هو في النهاية اسمه إيه؟ وخف ساتر لمحل الفرد، كلام ماشي هنمشيه يعني. انما تيجي تقول جزمه مش ساتر لمحل الفرد اصلا، ولا شبشب ولا ليه علاقه بالموضوع، يستر بعض القدم واكثر القدم مكشوف او كثير منها مكشوف، ولا هو المعمول في عنف المخاطبين، ولا الذي جاءت الشريعه بالترخيص فيه، ولا هو خف وانقطع ودول يمسح عليه، ثم توطأ به الارض والنجاسات ولا ينفك الانسان به عن دخول الخلاء في موضع النجاسه، ثم يخرج ويمسح على الجزمه، ومعنى المسح عليها انه لو خلاها تنتقد وضوءه فيصلي بيها. يعني انا لا ادري كيف اتكلم انسان ولا ادري بلوازم قوله، انت بتقول ايه يعني؟ فهذا القول هو الذي لا يسوغ القول به البت، المسح على الجزم والشباشب هذا يمنع الفتية، تمنع الفتية به تماما، ومن افتى به يبين له خطأه المحض. اما شراب خفيف او مقطوع او خف مقطوع فالخلاف ضعيف ولا ينبغي ان يقال بجواز المسح عليه. ماشي، هذا يعني وين اطلنا فيه، لكن لكثرة البلاء وعموم البلاء في هذه المسألة. طبعا في واحد هيسأل بعد كله يعني يا شيخ ينفع نمسح على الشرابات المعاصرة؟ انا عارف، فأقول له لا ما ينفعش، الخصر المفيد ما ينفعش. طيب، قال وعلى عمامة لرجل، يبقى خف ونحوه، قال على خف وجورب صفيق ونحوهما، يعني نحو الخف والجورب الصفيق إذا كان ساترا لمحل الفرد وكان صفيقا وكان يثبت بنفسه بالشروط هذه. بعد ذلك قال وعلى عمامة لرجل، خرجت بها عمامة المرأة لأن المرأة منهية عن التشبه بالرجال، فلبس العمامة المرأة حرام فلا يجوز المسح عليه، فلا بد أن تكون العمامة لرجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ناصيته وعلى العمامة والخفين. طيب العمامة اللي مسح عليها النبي عليه الصلاة والسلام ما هي؟ احنا عشان نقول مسح النبي صلى الله عليه وسلم على العمامة، عاوزين نعرف ايه العمامة اللي نقول بجواز المسح عليها. لما قلنا ان الخف الشراب المعاصر ده مش هو الخف ولا الجورب الصفيق، يبقى الشرابات المعاصرة دي خارجة، كذلك العمامة. هل الطاقية دي هي العمامة؟ طاقية دي هي عمامة النبي عليه الصلاة والسلام؟ طب هل الغترة اللي لابسها دي هي عمامة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، فالغترة دي مش هي العمامة، والطاقية اللي تحتها مش هي العمامة. أمال إيه العمامة؟ العمامة كان يلبسها الواحد من العرب عمامة كبيرة يشق نزعها وفيها أكوار، يعني لففها كذا لف أكوار، ثم يدار منها تحت الحلق كور أو ترخى منها ذؤابة خلف الرأس، يبقى عمامة كبيرة يشق نزعها وكمان فيها أكوار، مش كور واحد، عدة أكوار يعني كذا لفة يعني، وكمان نزلة من تحت الحنك محنكة يعني نزلة تحت الحنك كده، أو لها ذؤابة زي بتوع التبليغ والدعوة. واضح يا جماعة؟ دي كده العمامة التي يجوز المسح عليها. لذلك قال وعلى عمامة لرجل، يبقى ده الشرط الأول أن تكون لرجل، فلو كانت لامرأة لا يجوز المسح عليها. راح قايل شرطين تاني أو شرط تاني، محنكة أو ذات ذؤابة. ونص الإمام أحمد رحمه الله على أن العمامة المقعطة اللي ملهاش ليست محنكة ولا ذات ذؤابة زي بتوع الأزهر أنه لا يجوز المسح عليها، مع أنها عمامة قد يشق نزعها وقد يكون فيها أكوار. ولو شفت المشايخ بتوع زمان بتوع الأزهر رحمهم الله كانت العمامة بتاعتهم ما شاء الله يعني كبيرة على هيئة عمامة العرب، فعلا عمامة كبيرة كذا دور، مش كور ده أدوار مش أكوار. وفي صور أرشيفية لبعض مشايخ الأزهر من مثلا 200 سنة ولا حاجة، سبحان الله عمامة عجيبة جدا. هذه العمامة مع كونها شق نزعها ولها أكوار، لكن إذا لم يكن لها ذؤابة ولا محنكة فنص الإمام أحمد على أنه لا يجوز المسح عليه. ليه؟ لأنك لم تكن عمائم المسلمين، دي مش العمامة اللي جاءت الشريعة بجواز المسح عليه ولا التي مسح عليها النبي صلى الله عليه وسلم، إنما العمامة التي يمسح عليها هي التي مسح عليها النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى السؤال دلوقتي عشان المسائل المعاصرة، ما حكم المسح على الطاقية؟ ما ينفعش. طب على عمة الأزهر؟ عن مذهب برضه ما ينفعش. طب على الغترة بتاعتك دي؟ برضو ما ينفعش. خلاص. قال وعلى عمامة لرجل محنكة أو ذات ذؤاب. قال وخمر نساء مدارة تحت حلوقهن. ده الحال الخامس، خف ونحو، جورب ونحو، ده الرابع العمامة، الخمر الخامس الجبيرة وسيأتي إن شاء الله. الخامس الرابع قال وعلى خمر نساء، فلو كان الخمار للرجل لا يجوز، لأن الرجل لا يلبس خمارا. على خمر نساء بشرط أن تكون مدارة تحت حلوقهن، يكون خمار مدور كده من الرأس ونازل تحت الحلق، لأن هذا المعتاد عند النساء، ولمشقة نزعها. على خمر نساء مدارة تحت حلوقهن، وصح ذلك عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها. قال في حالة أصغر فلا تمسح هذه الحوائل في الجنابة، في غسل الجنابة ولا في غسل الحيض والنفاس، وإنما يمسح ذلك في الوضوء. قال وعلى جبيرة، وسيأتي الكلام على الجبيرة وأحكامها إن شاء الله في الدرس القادم، ونقف عند هذا القدر، وسنجيب على ما تيسر من أسئلتكم. وأرجو بعد انتهاء الأسئلة والصلاة أن أنصرف مباشرة، لأني لا مريض لا أقوى على الوقوف بعد الصلاة. انتهت الأسئلة. أمر النساء من؟ أيوه. أيوه زي الطرح. ما أعرفش شرب، عارف الشرب والتاني شرب.